إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله درس آخر من دروسنا في نخبة الفكر، وما يوفقنا الله تعالى من تعليق عليها أو شرح لها مما يكون فيه فائدة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الإسناد هو الطريق، إذا انتهى الطريق وانتهى الإسناد يكون هنالك القول الذي رويناه بهذا الإسناد. فالبخاري يقول حدثنا فلان عن فلان إلى أن يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيذكر الحديث. أو قد يقول عن نافع عن ابن عمر أنه قال، يعني ابن عمر، أو أن يقول عن ابن سيرين بالسند عن ابن سيرين أنه قال. فعندنا السند إذا انتهى، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. يقول الحافظ: أو إلى الصحابي كذلك. إذا إما إلى النبي أو إلى الصحابي، وسيأتي بعده أو إلى التابعين أو إلى التابعين أو إلى التابعين في بعض النسخ. نحن قفزنا شيئا ما حتى نضبط المصطلحات ثم نرجع لنسبكها من جديد. فما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذا يسمى مرفوعا، وما كان عن الصحابي رضي الله عنه فهذا يسمى موقوفا، وما كان عن التابعي رضي الله عنه فهذا يسمى مقطوعا أو من بعد التابعي، ليس فقط التابعي ولكن التابعي فمن دونه، يعني من تابعي التابعين ثم من يليه. المرفوع إما أن يكون تصريحا أو حكما. التصريح الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا هذا يسمى مرفوع تصريحا، يسمى مرفوعا تصريحا. فإذا كان ليس فيه صراحة التصريح والحكم، وإنما فهم ذلك من خلال النص أن حكمه حكم المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصحابي لا يقول مثل هذا القول بغير وحي، بغير دليل، بغير حجة. فهو وإن كان من قول الصحابي لكن له حكم المرفوع، كقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا كان لم يسند الفعل أو الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بقرينة تشعر أن حكمه حكم المرفوع وإن لم يكن فيه التصريح به، وهو أن هذا الأمر كنا نفعله والقرآن ينزل، فلو كان محرما لجاء تحريمه من كلام الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتقرير هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقولون أو يفعلون شيئا ثم لا ينكر عليهم، هذا معنى التقرير، أو يسكت ولا يبين، فهذه موافقة منه عليه الصلاة والسلام. والفعل رأيت رسول الله يصلي، رأيته يتوضأ، حكاية الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو من الصحابي كذلك، إما ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي. قال وهو أي الصحابي، الآن يريد أن يعرف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. كلمة في الأصح هل ترجع إلى قوله ولو تخللت ردة، أم ترجع إلى التعريف كله؟ الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن حقيقة حتى جزئيات التعريف وقع فيها خلاف، فلو حمل حامل قوله في الأصح على مجمل التعريف أو على التعريف كله جملة وتفصيلا لما أبعد، وإن كان الأقرب الإشارة إلى إيه؟ إلى قوله ولو تخللت ردة. هنا نقطة، أن بعض الناس اليوم يجادل في حد الصحبة فيقول لا يقال للصاحب صاحبا إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان قد صحبه وجالسه وسافر معه وهو إلى آخر هذه الأمور. نقول هذا إذا كانت الصحبة أمرا عاديا من أمور الناس، لكن هل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول طوبى لمن رآني، فجعل الوعد بالجنة لمجرد الرؤية وفي أعلى درجاتها وفي أكمل مقاماتها، كمثل الصحبة في سواه عليه الصلاة والسلام؟ لا. لذلك كان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم كافيا في أن يقال هذا الصحابي، لأن له حكما خاصا في الصحبة دون أنواع الصحبة الأخرى، مؤمنا به. الأصل أن يكون هذا اللقاء وهو يؤمن به، ثم اختلفوا لو أنه لقيه غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك هل هو صحابي؟ الراجح أن شرف الصحبة إنما ينال على اللقاء في حال الإيمان، على اللقاء في حال الإيمان ومات على الإسلام، لأنه ممكن يراه مؤمنا ثم بعد ذلك يرتد، فحينئذ رؤيته لا تنفعه. قال إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، لما قال النبي عليه السلام سحقا سحقا في الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة. قال ولو تخللت ردة، يعني لو تخللت هذه الحياة ردة، المهم أنه رآه مؤمنا ومات مسلما، ولو كان بين هاتين النقطتين ردة فالصحيح أنه صحابي. قال أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك. التابعي يعرف بتابعيته لكونه لقي الصحابة أو بعض الصحابة أو واحدا من الصحابة. لو ثبت عندنا أن تابعيا لم يلق إلا واحدا من الصحابة يقال تابعي. قال فالأول المرفوع اللي هو إيه؟ من انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان تصريحا أو حكما. إذا كان حكما نقول هذا مرفوع حكما، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. تابع التابعي ومن دونه، هؤلاء أيضا كلهم يسمون إيش؟ أو تسمى أقوالهم أنها مقاطيع، أنها مقاطيع. قال ويقال للأخيرين الأثر. وقد ذكرنا أن هذا من باب يعني المشهور، وإلا قد يقال خبر، وإن كان الخبر في الغالب يذكر في الأخبار التاريخية. قال فلان أخباري أو يروي الأخبار. لما ألف الطحاوي شرح معاني الأثار ذكر فيها الأحاديث وذكر فيها الموقوفات والمقطوعات، هذا أيضا يقال فيه إيش؟ إنه خبر وأثر وحديث. إذن كل حديث خبر أو أثر، وليس كل خبر أو أثر حديثا. كلمة إلا إذا قيدنا فكل حديث موقوف أو حديث مقطوع. أما إذا أطلقنا كل حديث، كلمة حديث أول ما تنصرف في الذهن إلا على المرفوع. إذا قلنا أثر أول ما تنصرف في الذهن على الموقوف أو المقطوع. إذا قلنا خبر أول ما تنصرف في الذهن على الأخبار التاريخية، وقد ترد أيضا على الآثار الموقوفة أو المقطوعة. والمرفوعة لكن كما قلنا يعني كل حديث مرفوع أثر أو خبر، وليس كل أثر أو خبر حديثا مرفوعا. لكن إذا قيلت هذه الكلمة أول ما تقال ينصرف الذهن إلى الوقف وإلى المقطوع، لا ينصرف الذهن إلى المرفوع إلا بقرينة. نعم صح الخبر هذا على ما هنا قرينة واضحة لأنه يتكلم عن حديث. الإمام الخزيمة من عادته في صحيحه أنه يقول بعد أن يروي الحديث يقول إن صح الخبر، ويقصد بالخبر هنا الحديث الذي هو في الحقيقة خبر، وعرفنا أنه خبر بالقرائن. إذا عندنا هنا الحديث من جهة قائله، إما النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثه إيه؟ المرفوع، وهو والقول وحتى الفعل احيانا في مثل القول اما مرفوع حكما او مرفوع تصريحا. افضل الفعل حتى يكون اصل والتصريح. والصحابي هو خبره يسمى الموقوف، والتابعي ومن دون خبر مسمى المقطوع. هذا وذاك يسميان الخبر او الاثر. هذا كقواعد كليه. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي. إذن لا يقال مسند في مقطوع أو في موقوف، لا يقال مسند إلا في المرفوع. وهنالك شرط آخر، أنه إيش؟ موصول. إذن عندنا شرطان لتعريف المسند. أول شيء أن يكون مرفوعا ومتصلا. إذا قلنا مرفوع ومتصل، حينئذ بداهة يكون الرافع له من؟ صحابي. فمن هنا قال الحافظ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع والرافع له صحابي وظاهره الاتصال. إذن إذا كان متصلا ولكنه عن صحابي، هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لو كان مرفوعا لكنه مرسل يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لو كان مرفوعا والرافع له الصحابي لكن في سنده انقطاع او اعضال، هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. إذن مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، هذا هو المسند. بعض أهل العلم يسمي كل متصل مسندا، وهذا خطأ. لو سمى كل مسند متصلا لأصاب. إذا كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. قال فإن قل عدده، أي عدد الرواة السند، لأنه يتكلم عن الإسناد. ألم يقل في البداية ثم الإسناد إما أن ينتهي كذا كذا كذا؟ قال فإن قل عدده، أي عدد رواته الذي هو الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. يقول البيقوني وهو بيت سهل من الشعر، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. إذن كلما قلت أعداد الرواة في السند كلما كان إيش؟ هذا عاليا، كلما كان عاليا أكثر، وكلما كثرت وزاد عددها سمي إسنادا نازلا. لكن هنا نقطة، أن الأصل في العلو قبل أن ننظر إلى موضوع قلة العدد أن ننظر إلى الصحة. والإيش فائدة ثلاثيات ابن ماجة؟ ابن ماجة روى خمس ثلاثيات لكنها جميعا تدور على جبارة ابن المخلص وهو ضعيف جدا. شو استفدنا؟ لا والله يأتينا حديث عند ابن ماجة في خمس رواة وستة رواة نقول هذا العالي، حتى ولو كان عدد رواته أكثر. لذلك قيل لبعض المحدثين ماذا تطلب من هذه الجملة؟ قال إسناد عالي وبيت خالي. هذا لا يصلح، لا بد من زوجة وولد حتى نوافق سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام القائل من رغب عن سنتي فليس مني. بيتين يعني لا تسمعوك الجماعة. نعم. إذا أصل العلو إنما يراد به العلو المطلق وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في موطأ مالك كثير من الأحاديث ثنائيات، وقد جمعها مخلوف في آخر شجرة النور الزكية. أورد ثنائيات مالك كلها في آخر الكتاب. وللبخاري ثلاثيات بضع 35 حديثا، وأحمد ثلاثياته أكثر وأكثر. طبع شرح الثلاثيات في مجلدين بشرح العلامة السفاريني من متأخري علماء فلسطين. وهنالك ثلاثيات أخرى، ثلاثيات الدارمي وغيرها من الثلاثيات. إذن العلو المطلق هو قلة عدد الرواة مع الصحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والثاني أن علو النسبي، اللي هو إيش؟ أن ينتهي هذا العدد القليل إلى إمام له صفات عالية، صفات الحفظ والإتقان والثبت والرفعة كشعبة، ويقول الحافظ النزهة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه، كلهم أئمة جبال من أئمة العلم. قال وفيه الموافقة، لأن يا إخواننا سيمر بنا الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. هذه أربع مصطلحات الحقيقة أن البحث فيها صوري أكثر من كونه عمليا ومؤثرا على الحديث صحة أو ضعفا. يقول وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني فلنقل المصنف هو البخاري، وشيخه الإمام قتيبة بن سعيد. أن نصل إلى قتيبة من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري، مثلا نأتي إلى إسناد يروي فيه أبو العباس السراج عن قتيبة، لأن البخاري موجود، راح البخاري، لأننا روينا الحديث عن قتيبة الذي هو شيخ البخاري من غير طريقه، فكأننا وافقنا البخاري، فمن هنا سميت الموافقة. قال وفيه البدل، خلصنا الموافقة، وفيه البدل، وهي الوصول إلى شيخه كذلك، شيخ البخاري في الحديث الأول قتيبة، شيخ شيخه مالك بن أنس رضي الله عنه. نأتي إلى إسناد من غير البخاري ومن غير قتيبة، نقفز إلى وين؟ إلى مالك، ومبدلين شيخ البخاري الذي هو تلميذ مالك نبدله براوي آخر وقعت لنا طريقه، ومن هنا سمي البدل. طبعا أنا عامل خارطة، لكن أخشى إذا رسمتها أن نزيد الطين بلة ونجعل المشكلة أكثر. لكن كما قلت هذا بحث إنجاز التعبير فني في فنون الحديث وفي نظام المحدثين أكثر من كونه بحثا علميا عمليا له صلة بالأحاديث صحة وضعفا. ولو أننا يعني الإخوة الآن ما شاء الله جلكم طلبة علم، لو في المكتبة بعد الصلاة أو غدا في مكتبة المسجد نظرتم إلى كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، المزي في تهذيب الكمال صنع في الأحاديث، لأنه كان يروي أحيانا يترجم لروى من الرواة، فيقول وقد وقع لنا من طريقه، يعني فقط هكذا من باب زيادة الفائدة يذكر حديثا أو حديثين وقعوا له بأسانيده عن شيوخه وفي إسنادهم هذا الراوي. فأحيانا يقول وقع لنا موافقة بعلو، وقع لنا بدلا، وقع لنا مصافحة، وقع لنا مساواة، فهو يقرب إلى الذهن أكثر المقصود بهذه الأشياء. قال وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، يعني إلى آخر الإسناد أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناد أحد المصنفين. هنا مثلا عندنا حديث رواه النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث 11 راويا، والنسائي متوفى سنة 303 للهجرة. يأتي الحافظ بن حجر وبينه وبين النووي النسائي نحو من 5 قرون. بن حجر متوفى سنة 250 و800. يأتي إلى هذا الحديث، انتبهوا إلى المثل، ولكن بإسناد آخر. ممكن يجد إسنادا فيه علوم فيه معمرون أو معمرون، يعني واحد فذاك مثلا لما يكون النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا هذا إسناد نازل، يعني ممكن كل راوي يكون عمره مثلا 30 عاما أو 30 عاما أو أقل أو أكثر حتى يكون 11 راويا. ابن حجر ممكن هؤلاء الرواة يكون 80 أو 90 أو 75 ممكن 100. الإمام أبو طاهر السلفي عاش 104 سنوات، يقول أهل الحديث هم خير فئة، جزت 80 وأرجو أن أجوزن 100. فعاش 100 سنة و4 سنوات رحمه الله تعالى، وهو من كبار الحفاظ، مع أنه لا يكاد يوجد له كتب مطبوعة، لأنه اشتغل أكثر ما اشتغل في إيش؟ في السفر والرحلة. له كتاب معجم السفر، له كتاب معجم الأصمهانيين، هذان من الكتب التي طبعت له. له كتاب المجالس الخمسة، له السفينة البغدادية طبعت قريبا. نعم. فابن حجر يأتي إلى الحديث نفسه متن لكن بإسناد آخر، يجتهد في تحصيله ويكون عدد رواة إسناده أيضا 11 راويا. هذا يسمى إيش؟ مساواة، يعني تساوى هو والمصنف. نعم. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني بدل من أن يكون 11 كانوا 12 راويا، كانوا 12 راويا، فحينئذ يكون ابن حجر كأنه أصبح تلميذا للنسائي. وفي العادة التلميذ يصافح شيخه، فالمصافحة هنا كأنها بمعنى اللقاء والالتقاء. وبالتالي الشيخ ابن حجر في هذا الإسناد بمنزلة النسائي نفسه، لأنه هو بمنزلة التلميذ، وبالتالي الشيخ هو بمنزلة الأستاذ. هذا مجمل الموضوع، وكما قلت أنا الحقيقة رسمت خارطة تقريبية، لكن قد تنتهي الحصة ونحن لازلنا نرسم شعابها، وأهل مكة أدرى بشعابها. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن كل علو يقابله عكسه وهو النزول. يعني الآن عندما على ابن حجر على رواية النسائي، النسائي بالمقابل ايش؟ نزل. ابن حجر على النسائي نزل، وهكذا. لأنك أنت في سعيك للعلو يكون الذي علوت عنه نازلا. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن، يعني كانت أعمارهما متقاربة أو متساوية، واللقي يعني في لقاء المشايخ، وبالتالي تساووا في الطلب، فهو الأقران، رواية الأقران. لكن رواية الأقران تسمى رواية أقران إذا روى الواحد عن الآخر، أما إذا روى أيضا الآخر عن الأول لا تسمى رواية أقران، تسمى مدبجا، تسمى تدبيجا أو حديثا مدبجا. لذلك يقول الحافظ: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. يقول الحافظ: من التدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه. هذه تشبه هذه، فهو يقول طالما أن الوجه له دباجتان فالتدبيج رواية هذا القرين عن قرينه ورواية القرين الثاني عن قرينه الأول. إذن إذا روى القرين عن قرينه فإنها رواية أقران، فإذا كانت الرواية متبادلة بين القرينين يروي كل منهما عن الآخر فهي تدبيج أو رواية مدبجة أو حديث مدبج. من لطائف التصريفات في فتح الباري وقع حديث في النسخة المطبوعة رواه الدارقطني في كتاب الذبح. ايش الذبح؟ اللي هو المدبج وصحفت، والإمام الدارقطني له كتاب اسمه المدبج. نعم. قال: وإن روى عن من دونه، يعني الشيخ يروي عن تلميذ أو كبير مسلم يروي عن شاب، فالأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر، والأكابر هنا إما أكابر بالسن أو أكابر بالقدر والمنزلة والعلم. ومنه الآباء عن الأبناء، ومنه الآباء عن الأبناء. بعض أهل العلم، وهذه من طرائف الحديث، بعض أهل العلم جعل حديث الجساسة من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر تميما الداري على روايته وعلى صوته خبره، فكأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا باب الإلحاق ليس إلا. قال: ومنه الآباء عن الأبناء، أيضا الآباء أكابر والأبناء أصاغر. وفي عكسه كثرة. ليش في عكسه كثرة؟ لأنه هو الأصل، الأصل التلميذ يروي عن الشيخ، والابن يروي عن الأب، والطالب يروي عن الأستاذ، والصغير يروي عن الكبير. قال: ومنه، أي من هذا العكس، من روى عن أبيه عن جده. من روى عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فالآن رواية بهز عن أبيه كرواية أبيه عن أبيه الذي هو جد بهز. إذن هذا مثل من ذلك. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه السابق واللاحق. يعني الآن يقول الحافظ: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك، يعني اشتراك اثنين عن شيخ مع تقدم موت أحدهما، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أو البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صبته أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. يعني عندنا هنا عاش 104 سنوات، توفي 376 هجري. روى عنه أبو علي البرداني، هذا كان أصل شيخه، وبالتالي بداهة هو أكبر منه. توفي سنة 498، وروى عنه من بيانه هذا القاتل المشهد، وهو صدقه ابن البنت الحفيد ابن الولد، الصدق ابن البنت. توفي سنة 650. إن بين وفاة هذا وفاة هذا السنة 152. والذي فتح هذا المجال أنه عمر، أنه عمر. نعم. قال وإن روى عن اثنين متفقين اثنين ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذن إيش تعريف المهمل؟ المهمل هو الاسم الذي لم يأتي ما يميزه. لما نقول عن أحمد يوجد ألف أحمد، عن محمد يوجد كذا وكذا محمد، لكن قد يكون هنالك ضوابط علمية ذكرها أهل العلم تبين أن أحمد لأن شيخه في هذه الرواية فلان فهو أحمد ابن فلان فلان يتميز، لأنه اختص بواحد. يقول الحافظ بن حجر ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد، قال البخاري حدثنا أحمد غير منسوب. طالما أنه غير منسوب إذن هو مهمل. إيش الفرق بين المهمل والمبهم؟ المبهم غير معروف اسمه، اسمه غير معروف، عن رجل، عن فلان، عمن سمعه، هذا مبهم. لكن لما اقول لك احمد هل هذا مبهم؟ لا، لكنه مهمل. ليش مهمل؟ لانه لم يتميز بذكر اسم ابيه او جده او نسبه او لقبه الذي يميزه، فمن هنا سمي مهملا، لانه اهمل من ذكر اسمه ما يميزه. قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد غير منسوب عن ابن وهب، فانه اما احمد بن صالح او احمد بن عيسى او عن محمد غير منسوب. يعني ايضا وقع في البخاري رواية عن محمد هكذا مهملا عن اهل العراق، فانه اما محمد ابن سلام او محمد ابن يحيى الذهلي. طب كيف نعرف الآن؟ باقت دائرة البحث، ممكن البخاري فيه كذا وكذا أحمد، لكن نحن عرفنا ببعض القرائن أنهما اثنان. لأن كيف نعرف من منهما؟ بإحدى طريقتين، بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نعرف شيوخهم وتنصيص أهل العلم في تحديد وتمييز هؤلاء الشيوخ. والطريقة الثانية أن نبحث في طرق الحديث الأخرى، فقد يكون شارك البخاري فيه بعض المحدثين، وحينئذ ميز من هذا أحمد من غيره من الأحمدين. وهنا أحببت أن أقرأ لإخواني كلام الحافظ في هدي الساري. يقول الحافظ في الفصل السابع من هدي الساري وهو مقدمة فتح الباري، الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها، وهذه تجعل المشكلة أكثر، إذا كثر اشتراكها تجعل المشكلة أكثر. قال الشيخ قطب الدين الحلبي، طبعا مش أنا قطب الدين حتى ما تخربطوا يعني، وقع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميته، بس يقول فلان أحمد محمد، لما يحصل في ذلك من اللبس. اللبس الالتباس، اللبس اللباس، اللبس الالتباس، اللبس لبس ملابسه لبسا، التبس عليه الأمر لبسا، ولا سيما أن شاركهم أو إن شاركهم ضعيف. المشكلة تكبر إذا كان هنالك ضعيف في طبقة شيوخ البخاري واسمه أحمد. لو كانوا كلهم ثقات حينئذ ما قلنا هذا أحمد أو ذاك، كلهم ثقات ما في مشكلة، لكن إذا كان ضعيفا مشكلة. قال وقال: وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم والكلابادي وابن السكن والجياني وغيرهم. هذا كله نقل الإمام ابن حجر عن العلامة قطب الدين الحلبي. ثم قال: قلت وقد نقل البياشي أحد الحفاظ من المغاربة في الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه، نقل عن الفربري في الأحكام الكبرى ما نصه. قال: كل ما في البخاري محمد عن عبد الله فهو ابن المبارك، إذن عبد الله هو عبد الله بن المبارك، وكل ما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأب فهو ابن محمد الأسدي، وما فيه عن إسحاق فهو ابن راهويه، وما كان فيه عن محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة فهو ابن سلام البيكندي، إلى آخر هذه الأمور. فصل كامل في صفحات العدة، الحافظ رحمه الله يؤصل فيه هذه القضية ويذكر الوجوه والشواهد الكثيرة عليها، ينصح أيضا بتتبعه. قال: وإن جحد أي الراوي مرويه جزما، يعني واحد روى عن شيخ ثم ذهب للشيخ قال: يا شيخ الحديث الذي رويته لي أو سمعته منه، قال: هذا غير صحيح، غير موجود، هذا كلام باطل، فرده وجحده وأنكره. وإن جحد مرويه جزما، يعني جزم برده، رده، لا يقبل خبر التلميذ لأن الشيخ جزم. قال: أو احتمالا، قال: والله لا أذكر، لا أذكر، لا أضبط، لا أعرف. أو احتمالا قبل في الأصح، بعض العلم حتى إيش يعني رده، لكن طالما أنه لم يكذب فنحن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال: وفيه، أي في هذا الباب، من حدث ونسي، من حدث ونسي. يقول الحافظ في النزهة: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل. قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. هذه قصة أبو زيد الهلالي صارت. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني، لأنه ناس قال لا أعرفه، أني حدثته عن أبي، لأن أصل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي، لكنه لم يذكر، فقال: حدثني عني. نعم. وهنالك رسالة للسيوطي مشهورة وهي مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وفي هذا القدر كفاية. ونقف هنا لنذكر لإخواننا بعض الفوائد المتعلقة في مجلس أو بمجلس أمس، وبعض الذين أوصيناهم أتوا وبعضهم لم يأتوا بالمطلوب، لكن الحمد لله ما وجدناه فيه الخير وفيه الكفاية. يرحمك الله. الحقيقة كثير من الأحاديث يعني جل الأحاديث التي اجتهد فيها إخواننا وخاصة أخونا الشيخ عمر جزاه الله خيرا يعني فيها هذا الذي نحن ذكرناه من زيادة البخاري على مسلم وزيادة مسلم على البخاري. وقد ذكرنا أن البحث عن زيادة الثقات وتأصيل أهل العلم لها يكون في كتب العلل العصر التي رصل فيها المنخنقة والموقوذة والمتربية والمطيحة أم في كتب الأحاديث الصحاح، وكيف مارس أهل العلم الصحة وضوابطها وزوائدها وزياداتها. هذا الأصل. وكذلك العكس، تريد أن تبحث عن الشاذ والمنكر والمخالفة في كتب الصحاح أن تبحث عنها في كتب العلل التي هي أصلا مهيئة لهذا الباب. لكن انتبهوا يا إخوان، وجود أصل البحث عن الشاذ في كتب العلل لا ينفي وجود زوائد صحيحة فيها، ووجود البحث عن زيادات الثقات في كتب الصحاح لا ينفي وجود شذوذ فيها. لكن عندنا أصل ننطلق منه ونصدر عنه، وهو أن الأصل قبول زيادة الثقة. حقيقة يعني يعوضك الله يا شيخ عمر والإخوان جميعا على الجهد الذي لم يضيع عند الله، وأنا سأستفيد من هذه الملاحظات لكن الوقت يأخذنا، فأنا سأذكر فائدتين أبتدئ بأولاهما وأقول كلمة أريد الجواب توقعا، أما من يعرف فلا يجيب. شو رأيكم بعكس القضية؟ هذه عكس القضية، أريد الجواب توقعا ومن يعرف فلا يجيب. يقول القائل ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل السبت أو بينوا، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل السبت أو بينوا توقعا. ها، الذي يعرف لا يجيب. توقعا لمن هذه العبارة؟ توقعا أنا بجاوب توقعا يا الألباني يا ابن حجر يا ابن الصلاح، إن صارت الخطيب البغدادي وإلا ممكن تكون علي الحلبي، لكن عمليا هذه كلمة الإمام البخاري في الصحيح، هذه كلمة الإمام البخاري في الصحيح، وهذه الكلمة تقطع دابر كل تأويل كثير أو قليل. أن يقال الأصل في زيادة الثقة القرائن، لأنه لن يستطيع أن يردوا كلمة أبدا. ويؤخذ أبدا في العلم، ايش معنى أبدا؟ ها؟ الآن نريد ليس توقعا، نريد عن علم. ايش معنى أبدا في هذا المقام؟ مطلقا دائما، ولا يعكر علينا معكر أو مؤول أو معطل، لأن التعطيل ليس في الصفات يا إخواننا. لا، رأينا تعطيلا في الأخلاق، رأينا تعطيلا في الفقه، رأينا تعطيلا في الحديث، رأينا تعطيلا في كل أبواب المعرفة الإنسانية. قد يقول قائل ليعطل ويعكر يقول لكن البخاري ورد عنه أنه رد زيادة ثقة صحة بالشذوذ. نقول هذا تأييد لنا أن الأصل القبول وأن الرد صارح، وليس أننا نعيش في هواء، ليس عندنا أصل. هذا من أبطل الباطل. اسمعوا، روى الإمام البخاري حديثين أو حديثا في موضعين. الموضع الأول عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وراه في موضع آخر بعد نحو من 40 حديثا أيضا من طريق مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الزوج صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورد صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول. الأول يقصد السابق، لأن هذا التعليق جاء في الموضع الثاني. هذا تفسير الأول إذا قال، أنا أظن العبارة إذ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل السبت أو بينوا. عندنا هنا بدلا من الفائدة فائدتان. الفائدة الأولى متعلقة بالزيادة، والفائدة الثانية متعلقة بالتبيان أو التبيين. أترون فرقا أم لا يوجد فرق؟ أسأل. الزيادة الأولى زيادة لفظ أو ألفاظ، الزيادة الثانية لا يلزم أن تكون زيادة لفظ أو ألفاظ، لكن من الممكن أن تكون تبديلا للفظ بلفظ. ومن أشهر ذلك حديث وائل بن حجر في التحريك، حتى لو زعل منا الشيخ سعد مش مشكلة، من راضي. يقولون أول شيء لا يعرف أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين أعلى الزيادة إلا بعض المعاصرين، وإلا ابن خزيمة رضي الزيادة وقال: زائدة ذكره. طبعا وقعت محرفة في صحيح ابن خزيمة: زائد ذكره، فتوهم بعض الناس أنها إعلان، وهذه ليست طريقة ابن خزيمة، وإنما الصواب زائدة ذكره لما تكلم عن يحركها، ثم وضعه لها في الصحيح دليل على تثبيته. يقولون روى الحديث 15 راويا بلفظ يشير بها، ورواه واحد شذ بلفظ يحرك. نقول هذا الكلام باطل. أين الشذوذ؟ هذه أفضل ليس بزيادة، هذه من باب البيان الذي ذكره الإمام البخاري بما زاد أهل السبت أو بينوا، هذا من باب البيان. وأنا أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عندما صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما، إيش يقول الراوي؟ فأشار إليهم أن اجلسوا. دخيلك كيف الإشارة؟ واحد يقوم يتبرع لنا بشرح هذه الإشارة، ها؟ قول يا فهد كيف بس مستويه زي هتلر، ها؟ يلا قول، ها؟ يلا أنت. أيوة أشار إليهم أن يجلسوا. كيف؟ هذه حركة من إشارة، ها؟ حركة وسماها إشارة. إذن كل حركة إشارة، وليست كل إشارة حركة. أنا أعمل هيك إشارة أم حركة؟ إشارة، هذا سلام هتلر يقول لك عنه. لكن إذا عملت هيك حركة، لكن هذه الحركة تسمى في اللغة أيضا إشارة، فإيش المشكلة؟ هذا من باب البيان، أصلا ليس فيه معنى زيادة ابتداء، وكلمة البخاري تعين على ذلك جدا. هذه واحدة. حديث في سنن البيهقي الكبرى، جزاه الله خير أخونا الشيخ عمر هو الذي أرشدنا إليه وذكرنا به. يقول الحافظ البيهقي في سننه الكبرى في كتاب النكاح بإسناده سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن يحيى يقول سمعت محمد ابن هارون المسكي يقول سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي فقال من اللي قال؟ من اللي قال؟ محمد بن إسماعيل يقول سمعته وسئل عن حديث لأن سؤال يريد أن يجيب فقال الزيادة من الثقة مقبولة. مين بيقولها يا اخواننا؟ مين بيقولها؟ محمد بن اسماعيل. الان هذه بسيطه، شوفوا المشكله، لان المشكله قادمه لسه، الله يرحمنا. قال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة، يعني كأنه يقول نعم هذا ثقة، وبالتالي الزيادة من الثقة مقبولة. اسمع ايش يقول، وان كان شعبة والثوري ارسلاه فان ذلك لا يضر الحديث. سبحان الله، والله شعبة منفرد وسفيان منفرد اقوى من اسرائيل، فكيف بهما مجتمعين؟ ومع ذلك جعل رواية اسرائيل وهو دونهما ثقة، ثقة واقل منهما ثقة، جعلها هي المقدمة، ولم يجعل ارسال شعبة وسفيان ضارا بالحديث. أنا أسأل سؤالا لشجاع يجيب، وإذا ما أراد أن يجيب لن نقول إنه جبان حتى ما يزعلش واحد منا. الآن على وفق الأصول التي تطرح اليوم على أنها أصول المتقدمين وليست منها لا في لون ولا طعم ولا رائحة، ووضعت له هذه الصورة، عندنا حديث أسند وصله إسرائيل ابن يونس وأرسله شعبة وسفيان، ماذا تقدمون أيها القوم؟ شو بيكون جواب يا أبو علي؟ يعني مش محتاج بحث، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأنه علم الحديث في العصر الحديث صار رياضيات للأسف، صارت القضية رياضيات، أين أصول العلم وقواعده؟ والمشكلة أن هذا يمرر على أنه هو الأصول، هذه الطامة الأعظم، لو كان والله يمرر على أساس أنه اجتهاد قابل للأخذ والرد والعطاء، كان نقول ما في مشكلة، لكنه يمرر على أساس أنه الأصل. بعض الإخوة جزاه الله خير، الآن نسيت وجهه فضلا عن أني لا أعرف اسمه، نقل لنا عن شريط للشيخ عبد الكريم الخضير في شرح نظم اللؤلؤ المكنون في الأساليب والمتون للشيخ حافظ الحكمي. سئل الشيخ عبد الكريم الخضير، طبعا الشيخ عبد الكريم الخضير ليس ذاك الخضير الآخر، هذا خضير من أهل السنة وأهل الحديث، أما ذاك فليس هو من هؤلاء ولا من أولئك. يقول ظهر ما يعرف بعرض كتب المتأخرين على المتقدمين ونبذ كتب المتأخرين والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين اعتمادا على قواعدهم، أي المتقدمين. الجواب، نظير هذه الدعوة وهي صادرة من أناس نحسبهم والله حسيبهم من أهل الغيرة على هذا العلم، الدعوة إلى الاجتهاد والاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة ونبذ كتب الفقه والكتب التي تعين على فهم كتب أهل العلم، ومن باب أولى كتب أصول الفقه وغيره. المتأخرون الذين قعدوا وألقوا في قواعد الحديث ومصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي علوم القرآن، وقل مثل ذلك في علوم الآلة كلها، إنما اعتمدوا في تقعيدهم على كلام المتقدمين، مع تطبيق كلامهم النظري على مراتب استعمالهم العلمي، فلم يأتوا بشيء جديد من عندهم. نعم، المتأخرون جعلوا هذه القواعد مضطردة، والمتقدمون لا يعرف عنهم قواعد مضطردة، لا سيما في المسائل العملية، في تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع والحكم والعلة بالعلة والشذوذ، وأيضا زيادة الثقة وغيرها. فالمتقدمون يحكمون بالقرائن، والمتأخرون ألفوا في هذا العلم وقعدوا قواعد مضطردة، كل على حسب ما ترجح له من كلام المتقدمين. فمنهم على سبيل المثال من يقول تقبل زيادة الثقة مطلقا لأنها زيادة، ويؤكد كلامه بكلام المتقدمين، ويذكر لهذا الكلام أمثلة كثيرة من صريع المتقدمين. ومنهم يقول لا تقبل مطلقا، ويذكر أمثلة من صريع المتقدمين على مذهب إليه. أقول الدعوة التي صدرت للتقليل من شأن المتأخرين أو إعادة النظر في كتبهم صدرت من أناس قد تأهلوا، وألقيت هذه الدعوة على مبتدئين كما قيل قبل ربع قرن أو أكثر من الزمان بنفس كتب الفتح والأخذ مباشرة من كتاب السنة. يقولون كيف نعتمد على أقوال البشر وهم رجال ونحن رجال والنصوص عندنا؟ صادفت هذه الدعوة قلوبا خالية من أنصاف المتعلمين، وهي متعينة بالنسبة للمتأهلين. إذا نحن لابد أن نقرأ كتب المتأخرين وننظر في مواضع الاستعمال عند المتقدمين. فأنت إذا تأهلت للنظر في كلام المتقدمين عرفت ما قاله المتأخرون وما ذكروه من خلاف، ثم ما استدل كل واحد منهم. لماذا لا يوجد قاعدة مضطردة عند المتقدمين إخواني؟ لأن الكتب لم تستقر أصولها ولم تثبت قواعدها. لذلك ايش الشيخ يقول؟ ممكن واحد يقول بقبول الزيادة مطلقا ويأتينا بكلمة مثل كلمة البخاري هذه. لو الواحد الآن قال نعم الأصل عند البخاري قبول الزيادة مطلقا دائما، بدليل أنه قال وتؤخذ الزيادة أبدا في العلم من السبت فيما زاد أو بيّن، صادق لأن العبارة واضحة، كلام عربي مبين. لكن نقول له هذا إنما جعله البخاري أصلا، لكنه عند التطبيق قد يرى ما لا نرى. فلا نقول نحن لا ننطلق من أصل، وإنما كل حديث له نظرة خاصة، هذا غير صحيح، وكل هذه النصوص تخالف، كل هذه النصوص تخالف. فلنقرأ منها من الأشياء التي ذكرها وكتبها لنا أخونا الشيخ عمر جزاه الله خيرا. حديث ابن عباس في بيان كيفية كتابة الحسنات والسيئات رواه مسلم من طريق شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان عن أبي رداء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحديث ثم رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هلك. ورواه البخاري وليس فيه زيادة ولا يهلك على الله إلا هلك. إذا الإمام مسلم قبل الزيادة من الراوي الأقل، لأن عبد الوارث بن سعيد أوثق من جعفر بن سليمان ووضعها في صحيحه. هذه هذا نوع. نضع نوعا آخر، روى مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. وروى البخاري من طريق عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، لأن الحديث الأول عبد العزيز بن صهيب عن أنس في مسلم، في البخاري عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس وليس فيه حتى إن الرجل الغريب، الآن انتقص من رواية مسلم. وفي نفس الوقت وزاد على رواية مسلم ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. إذن عندنا حديث واحد، زاد مسلم على البخاري وزاد البخاري على مسلم، هذا يدل على ماذا؟ اسمع، قصة قصه وضع مشركي قريش تلا جزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، رواها مسلم من طريق زكريا عن ابي اسحاق عن عمر ابن ميمون الاودي عن ابن مسعود، وجاء في اثنائها: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليه، وكان اذا دعا دعا ثلاثا، واذا سال سال ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. روى البخاري بأربعة أسانيد: الأول من طريق شعبة عن أبي إسحاق به، الثاني من طريق يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق به، الطريق الثالث من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به، الرابع من طريق سفيان عن أبي إسحاق به. وليس في شيء من هذه الطرق زيادة مسلم: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. إذن مسلم قبل رواية زكريا عن أبي إسحاق التي فيها تفرد بجملة كاملة على أربعة كل واحد منهم أوثق منه على الانفراد، فكيف بالاجتماع؟ انظروا واحدة أخرى يا إخواننا، وهذه أيضا دقيقة شوي. شوف في صحيح مسلم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا خلينا نبدأ بالبخاري لأنه فيها نقطة، في صحيح البخاري ومسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. لأن عندنا نص حديثي نريد أن نستنبط منه فقها. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ يقول: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. من يستطيع الاستنباط من هذا الحديث حكما واحدا؟ يعني لو قررتم الحديث تصنبطون منه، سياقته هي استنباط: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. تفضل. إذن الفائدة: لا يجوز قرب المسجد عند أكل هذه البقلة. انظروا ماذا زاد مسلم. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير. أيهما أوثق، عبد الله بن نمير ولا أحد سعيد القطان؟ لا شك ولا ريب. زاد عبد الله بن نمير ومسلم يضعوها في صحيحه: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها. لأن زيادة حتى يذهب ريحها أليست زيادة مبنى ومعنى؟ يعني ممكن الآن يسترعوا بعض الأدوية أو بعض الأعشاب تؤكل، ممكن أنا أكل الثوم والبصل الآن وأضع هذا العشب فتذهب رائحتي مطلقا. إذن وين صارت فائدة الحديث فلا يقربن مساجدنا؟ طالما أننا ربطنا الأمر بإيه؟ بالرائحة. إذن هذه زيادة مبنى ومعنى، ومسلم قبلها ووضعها في الصحيح. قد يقال: لماذا لم يقبلها البخاري؟ قال: هذا اجتهاده، فإنه في موضع آخر قبل زيادات. وباب الزيادات لا شك ولا ريب، على رغم كل الذي ذكرناه وكررناه وأكدناه، باب دقيق. أنا أسأل سؤالا: أيهما أدق، باب الحديث الحسن أم باب زيادة الثقة والشذوذ والفصل بينهما؟ أيهما أدق؟ قطعا باب الزيادة والفصل بينها وبين الشذوذ أدق. ومع ذلك الذهبي الذي يقول الحافظ بن حجر والإمام أبو عبد الله الذهبي من أهل الاستقراء التام، الله أكبر، حافظ بن حجر شرب ماء زمزم بنية أن يصل لحفظ الإمام الذهبي، يقول: والذهبي من أهل الاستقراء التام. يقول الإمام الذهبي في الموقظة: وإني على يأس أن أجد للحديث الحسن قاعدة، فإن المحدث لربما حسن الحديث اليوم واستضعفه غدا. الله أكبر. ليش؟ القضية فيها دقة، فيها نظر، لكن أليس هنالك أصل نرجع إليه أن الحديث الحسن حجة والأصل أن يعمل به، وإذا وجدت الطرق الضعيفة ضعفا يسيرا فإنها تتقوى وتصبح حديثا حسنا، لكن قد يقع في قلبي ما لا يقع في قلبك، لكن نحن فلانا منطلقون من أصل، أن ننطلق من أصل ثم نختلف الإجتهاد ما في إشكال يا إخوان، لكن أن لا ننطلق من أصل ثم ننسب ذلك زورا وبهتانا لأهل العلم، فهذا ليس والله من العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.